حسينا وحسينا أيوة حسينا أيوة شهيدا وحسينا أيوة شهيدا واحد الطن أحرام الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاتها كل الدهور كيف لا أحرم دأب الناحيرا هدي السرور وأنا في مشعار الحزن على رزء الحسين أيوة أيوة غريبة حق للشارب من زمزم حب المصطفى ويلا ويلا حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حراما معتكفا ويوافيهم وإلا حال عن باب الصفا وهو من أكبر حرب عند رب الحرمين أيوة حسينا ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح ويلا ويلا ضمني عندك يا جده في هذا الضريح علمني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طرد الأسى عندك بين الدكتين أيوة أيوة شهيدا بارك الله فيك أيوة حسينا ضمني عندك يا جده في هذا الطريق علمني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طرد الأسى يندك بين فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ويلا ويلا فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل فاتخذ درعين من صبر وحزم سابقين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في دارها عافرا منجذلا وكأني بلائي بالأصل شمر قد على صدرك الطاهرة بالسيف يا حزن الولدين وحسينا أيوة شهيدا أيوة غريبا أيوة حسينا أيوا حسينا